شخص يريد صيام نافلة وكان يشرب الماء وعند أذان الفجر لم يتوقف عن الشرب لأنه كان يظن أن الأذان هو الأذان الأول واتضح أنه أذان الفجر الثاني، هل صيامه صحيح؟ صيامه صحيح والمدة وجيزة، فلا حرج في ذلك ولا يبطل صيامه بهذا العمل إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.